تفسير سورة الصف، سورة الصف، وهي سورة مدنية اشتملت على 14 آية. يقول عبد الله بن سلام المؤمن الصادق المفرد بين يهود المدينة، بين اليهود مطلقا، لأن من آمن من اليهود كان إيمانهم إيمان نفاق، إيمان كذب ودس، أسلموا ليتخللوا المسلمين ويفسدوا بينهم، أفسدوا بين الأوس والأخزرج من الأنصار، حاولوا الفساد بين المهاجرين والأنصار. ولكن عبد الله بن سلام كان عالما بشريعة التوراة وآمن إيمان صدق عندما طبق الآيات الواردة في التوراة على صفة رسول الله وحالة رسول الله عندما جاء للمدينة صلى الله عليه وسلم يدعو الناس كما كان يدعوهم في مكة إلى الإيمان بالله وبه رسولا خاتما ونبيا وبالقرآن كلام الله. جاء فوعى عن رسول الله ورأى الصدق فآمن صادقا. يقول عبد الله بن سلام فيما يرويه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه أن عبد الله بن سلام يتحدث قال: كنا في المسجد النبوي نحن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا نتذاكر ونتبادل القول بيننا: ليت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ما هو خير الأعمال التي تقربنا إلى الله لنعملها ونقوم بها. فأخذ البعض يقول الجهاد، والبعض الطاعة، والبعض قال لننتظر رسول الله ليبلغنا. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث خلف أولئك المتسائلين عن أحب الأعمال إلى الله واحدا واحدا إلى بيته، فاجتمعوا، وإذا به يقرأ عليهم هذه السورة من بدايتها إلى نهايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلى النهاية. يقول الدارمي: حدثني محمد بن كثير وحكى القصة وتلا علي سورة الصف من سبح لله إلى نهايتها. ويقول: حدثني الأوزاعي وتلا علي سورة الصف من سبح لله إلى نهايتها. ويقول الأوزاعي: حدثني يحيى بن أبي كثير وتلا علي سورة الصف من بدايتها إلى نهايتها. ويقول يحيى: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وتلا علي هذه السورة من بدايتها إلى نهايتها. ويقول أبو سلمة: وحدثني عبد الله بن سلام وتلا علي هذه الآية، هذه السورة، سورة الصف، من بدايتها إلى نهايتها، قائلا: كنا نتحدث في المسجد النبوي، ليت رسول الله حدثنا وأنبأنا بأحب الأعمال إلى الله لنأتيها. فأخذ بعضنا يقول الجهاد، والبعض يقول الصلاة، والبعض يقول طاعة. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرسل خلفهم رجلا رجلا إلى أن اجتمعوا بين يديه فتلا عليهم هذه السورة من بدايتها إلى نهايتها. وهذا في السند اسمه السند المسلسل، فهو مسلسل من الدارمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلاوة هذه السورة بدءا ونهاية، وهي مسلسلة في كتب المسلسلات منا إلى شيوخنا إلى أمهات كتب السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمفسرون من شراح هذه الآية ومفسري هذه السورة، ومنهم ابن كثير روى مسلسلة كذلك منه إلى الإمام الذهبي في القرن الثامن الهجري، وهكذا سلسلها إلى الدارمي إلى ابن كثير إلى الأوزاعي إلى عبد الله بن سلام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه السورة شملت ما تمناه هؤلاء، ذكر الله فيها أحب الأعمال إليه وأقربها لعبادته وأكثرها أجرا وثوابا. ويكفي ذكر الجهاد فيها الذي هو سيد العبادات وذروة الطاعات، وهو الثمن للآية الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمجاهد يقول: يا رب بعثك نفسي فأنقذني الثمن الذي هو الجنة. والنفس ميتة لا محالة، ولكن أن يبيعها الإنسان إلى ربه جل جلاله على أن يميتها في سبيله ويجاهد أعداءه في سبيله ويعلي كلمة الإسلام في سبيله، فذاك هو الثمن المقبول والجنة الثمن. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح، سبح مجد وعظم وقدس وذكر. وتسبيح الله وصفه بكل صفات الكمال وتنزيهه عن جميع صفات النقص. وقد فعل ذلك من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما. سبح لله، عظمه ومجده وقدسه ووحده. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقد قلت أكثر من مرة، وهذا الاستعمال في القرآن الكريم ما وهي اسم موصول بمعنى الذي. سبح لله الذي في السماوات والذي في الأرض، ما تطلق على غير العاقل. تقول: ذهبت للسوق فاشتريت ما وجدته من دواب وحيوانات. ذهبت للسوق فاشتريت هناك من وجدتهم يبيعون هذا. فتكون من للعاقل وما لغير العاقل، ولكنه كذلك تطلق من مشتركة مع العاقل وغيره، وتطلق ما مشتركة لغير العاقل وللعاقل. فسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. في السماوات العقلاء من ملائكة الله وجنده الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما في الأرض، في الأرض العاقل وغير العاقل، الحي والجامد وغير الإنسان وغير الجن، هم غير عقلاء بطبيعة الخلقة والحالة. ولكن ما أطلقت عليهم جميعا. فالمعنى سبح لله وعظمه العاقل هنا وغير العاقلين، المتحركون والجماد غير المتحرك، الملك والجن والإنس وكل حي في كبد حرك، وكل جماد لا يتحرك. وسخرنا معه الجبال يسبحن والطير، سخر مع داود الجبال يسبحن، فقد سبحنا الله مع داود وسبح الطير ونحن نسمع صوت الطير وهديلة، فذاك تسبيحه، ولكننا لا نسمع ولا نفقه تسبيح الجمال. وقد قال ربنا يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، قال تعالى ويسبح له من في السماوات ومن في الأرض، يسبحون جميعا ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا نفقه تسبيح الطير ولا الحيوان فضلا عن الجماد. ورسول الله كما تواتر في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع في المدينة، وإذا به غير الجذع إلى منبر، فعندما وقف في الجمعة التي وجد فيها المنبر وقف يخطب، وإذا بهذا الجذع